الوحدة الثالثة، نص الاستماع، صيانة العقول. من أهم الضمانات اللازمة لاستمرار نعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها صيانة عقول الناشئة من الغزو الفكري. وشبابنا بحمد الله من أقل شباب العالم الإسلامي تأثراً بهذا الغزو، لتمسكه بتعاليم دينه وفهمه لهذا الدين الذي يحثه على الاعتدال في شؤون الحياة. والغزو الثقافي الفكري صورة حديثة من صور الغزو، جاء بعد أنواع الغزو التي اقترفوها وتنبهت لها الشعوب وبذلت من أجل التخلص منها كل مرتخص وغالي. وهو نوع خطير من أنواع الغزو يستطيع فيه العدو أن يجند لمبادئه أعوانا من أبناء الوطن نفسه، يدينون بمبادئه ويعملون لحسابه أحيانا وهم يعلمون وأحيانا دون أن يعلموا. وأبناء الوطن الحقيقيون لا يفعلون ذلك إلا الشاذين منهم، والشاذ لا حكم له. وما نشاهده في بعض بلدان العالم النامي والعالم الإسلامي من صراعات سياسية وعسكرية ليس إلا نتيجة من نتائج الغزو الفكري والثقافي. فباسم الشعارات الجوفاء تفرقت كلمة أبناء الوطن الواحد، فأحلوا بأوطانهم من المصائب ما لم تفعله القوة العسكرية، وبذلك تظل الشعوب النامية والضعيفة خاضعة لنفوذ أعدائها. الغزو الفكري له أسلحة شتى، منها الفكرة والكلمة والرأي والحيلة والنظريات والشبهات والعرض البارع وشدة الجدل ولدادة الخصومة وتحريف الكلم عن مواضعه وغير ذلك مما يقوم مقام السيف والصاروخ في أيدي الجندي. والفارق بينها هو نفس الفارق بين أساليب الغزو قديما وحديثا. ويقوم الغزو الفكري في العالم الإسلامي على إثارة الشبهات والجدل حول القرآن والسنة وأحكام الإسلام وتشريعاته، ودس الأفكار الفاسدة وإغراء الجهلة وضعاف النفوس على اعتناقها، وكذلك باختلاق الأكاذيب على الإسلام وتاريخ المسلمين وتشويه غايات الفتح الإسلامي ومقابلة بعض أحكام الإسلام بالاستهزاء والسخرية. ومن مظاهر الغزو الفكري محاولة إفساد أخلاق الشعوب والهبوط من قمة الكمال الإنساني إلى حضيض الرذيلة. ويستخدم للإفساد السلوكي عناصر المتعة والإثارة والمادية البحتة وأنماط المعيشة التي تعتمد على الرفاهية والمتعة واللذة وعدم المبالاة إلا بما يمتص طاقات الفكر والجسد من متعة ولذة. فيجب علينا أن نحمي بلادنا من آثار هذا الغزو المدمر، لكي لا يحل بنا ما حل بالآخرين الذين فرقهم هذا الغزو ومزقهم شر ممزق وزرع الفوضى والخراب والخوف في بلادهم.